الحمد لله، الحمد لله الذي يبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وهو بنا يوم عبد الحبيب. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير. أما بعد، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تتحدث مع زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في صامون الليل، وذكروا بزاف الأحاديث. وذكرت أم المؤمنين، ذكرت أم المؤمنين صفية، وجاءت من بين الأمور التي سلمت عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم صفية، صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانت يهودية، يعني مع الزعماء اليهود، واختلفت الإسلام، وتزوجت، تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت أم المؤمنين. ففي أثناء الحديث تكلم عليها، فقالت: قلت يا رسول الله إن صفية امرأة، ما قالش كلمة بالإشارة، قالت له امرأة زعما قصيرة، يعني قصيرة. فقال، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد قلت كلمة، هي ما قالتش، أشارت، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. رواه أبو داود في كتاب الأدب والسنة. هذا الحديث يضرب لنا مثلا لكلمة نحسبها هينة ولا نلقي لها بالا، وهي ليست عبارة بل إشارة، ما تكلمش بها، ليست بالمهدي بها، بل إشارة. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وأوضح لنا أن هذه الكلمة التي لا نلقي لها بالا هي كلمة ضخمة، وكلمة صعبة، وكلمة خطيرة، وأن تلك الكلمة قادرة على تلويث البحر لأمته وإفساد البيئة كلها في واحد. فهذه كلمة تدمر البيئة وتقضي على الحياة. وفي السياق نفسه، هذه الكلمة الخائبة التي لا نلقي لها بال، يكشف لنا كلام الله تعالى أن كلمة مركبة من حرفين فقط، قد تورث السخط والخسارة العظمى في التعامل مع الوالدين ولو كان كافرين ومعارضين وفاتنين له. فقال: ولا تقل لهما اف، ولا تقل لهما اف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. انه لا ينهاك عن اطلاق العنان لكلمة قصيرة تدل على تبرمك، ولا كلمة توضح تبرمك من هليمة، ولكنه يشرك على البشر الأحسن، وهو القول الكريم، وقل لهما قولا كريما. وهذا يتطلب جهدا ومجاهدة لمحو الغضب والتبرم بالباطل وإخراج الكرم الصادق لا المزيف ولا المتكلف ولا المغشوش، وإنفاقه على الوالدين. ويضرب لنا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام مثلا لكلمة لا نلقي لها بالا ونحسبها خفيفة وهي من رضوان الله تعالى، ترفعك إلى الطهر والطهرانية والطهرانية، وتخلصك من الخطايا جميعها، وليس هذا فحسب، بل ترفعك إلى عين الله وتصير محبوبا للنبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمة. إذن كل كلمة لها ثلاثة منازل. المنزل الأول هو اللسان كسبا في الخفة، المنزل الثاني الميزان يوم العرض كسبا في الثقيلة، المنزل العظمى عند الله، عند الله المحبة والرحمة. كلمة لا نلقي هذا، شنو هي الكلمة؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله. وأما عن أثر هاتين الكلمتين على الخطايا التي ملأت صحائف كتابك وتهددك بمصيرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالمولد الجديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال، من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده يشمل، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حط عنه خطايا ولو كانت مثل زاجة البحر. وحسب زاجة البحر جوج لله كيديروا جميع الذنوب كيف اللي قال كبير لنا. وهذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم حطت عنه خطايا اسيدي تحط الخطايا كلها. سبحان الله وبحمده لكن تعرف المعنى ديال سبحان الله وبحمده وتعرفوا ديال التقليل والقيم وتعرفوا المقام ديالها عند الله تبارك وتعالى. فاللهم يا من يعلم سرنا وجهرنا بالقول والعمل اهدنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم انا نعوذ بك من الغفله والنسيان واتباع الهوى وضياع الوجهه والضلال. ونسالك سلامه القلوب والابصار والجسد واتباع هداك واتباع نبيك ووضوح الوجه والصراط المستقيم. اللهم اجعل امير المؤمنين بالاسلام قائما وله حاملا وناصرا وبدينه منتصرا واقر عينه بالدين مولاي الحسن وشد اثره بالاخيه الامير مولاي رشيد وساعد افراد عائلته الشريفه. وصل اللهم وسلم على نبيه المرحمه والملحمه سيدنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين وعلى التابعين وتابعين.